الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: والدتي أخذت قرضا من أحد البنوك الربوية وصرفت القرض كاملا، وأخبرتها بذلك أن هذا بنك ربوي، فهل عليها ذنب؟ وماذا عليها في ذلك؟ وكيف أقنعها بعدم التعامل مع هذا البنك مستقبلا؟ الحمد لله، هذه البنوك الربوية لا يجوز للإنسان أن يعقد معها صفقة ولا تعاملا من تعاملاتها، ولا أن يعينها بزيادة رأس مالها بسبب تسديده لهذه القروض بالثمن بالقيمة الزائدة، فإن هذا من جملة التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا فيما لو كان القرض أصلا سالما من الربا، وأما إذا كان القرض في ذاته ربويا أصلا، يعني أن صورة القرض ربوية، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز للإنسان أن يتعاقد ولا أن يتعامل مع هذه البنوك الربوية مطلقا، وأن يسد باب التعامل معها، وأن يحكم إغلاق الذهاب إليها مطلقا، لأنها بنوك بنيت على معصية الله، وبنيت على حرب الله عز وجل وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المرابي محارب لله ورسوله، وآكل للمال بالباطل، وظالم ومتعد على أموال الناس، فلا يجوز أن نكون عونا له ونصراء له في أكله لأموال الناس. وأما قولك هل تأثم أو لا، فأنا أوصيك أن تخبر والدتك مرة أخرى أن لا تبدأ في أي عقد من العقود، ولا أن تبرم أي صفقة من الصفقات إلا بعد أن تسأل إذا كانت جاهلة بحقيقة الحكم الشرعي، حتى لا تقحم نفسها في أمور لا تحمد عقباها، فإن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأول شيء لا بد أن يتقرر في قلب أمك أنها قبل أن تبدأ في أي عقد مع أي جهة من الجهات، لا بد أن تسأل عن حكمها الشرعي، أهي حلال أم حرام، فإن هذا السؤال دليل على تقوى القلب، ودليل على الإيمان، وعلى محبة العبد للبعد عن مواطن التهم، وحتى لا يقع الإنسان في شيء من المحرمات وهو يعلم. وأما قولك هل هي آثمة أو لا، فمن المعلوم المتقرر عند العلماء أنه لا تكليف إلا بعلم، ولا عقوبة إلا بعد إنذار، والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فبما أنها من العوام وأقدمت على هذا العقد في حال لا تعلم حقيقته، أو أقدمت على التعامل مع هذا البنك في حال لا تعلم حقيقة هذا البنك، فإن الله عز وجل يغفر لها ويتجاوز عنها، إذ لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. ومن جملة ما يمنع من التكليف الخطأ، قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالجاهل مرفوع قلم التكليف عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمقصود بالخطأ أي ما يقدم عليه الإنسان جهلا منه، ولكن كان الواجب عليها أن تسأل، فلتتعود دائما على السؤال قبل الفعل حتى تدخل في الأمر على بصيرة. وأما قولك وكيف أناصحها في عدم حتى لا تتعامل مع هذا البنك، أقول: ناصحها بأن تتلو عليها الأدلة من الكتاب ومن السنة الصحيحة المحذرة من الربا وأكل الربا والتعامل مع المرابين وإعانتهم على أكل الربا وفتح الصفقات والعقود معهم، فإنها مؤمنة وقلبها لا يمكن أن يسمع هذه الزواجر، ولا يزال يصر على التعامل مع المرابين وعلى إعانتهم، فعليك أن تفتح كتابا أو أن تقرأ عليها شيئا من كلام أهل العلم عن الربا وعن الأدلة المحرمة للربا، فلعل الله عز وجل أن يشرح صدرها للقبول. وإن عليك إلا البلاغ، والعبد لا يتكلم لا يملك إلا هداية التوفيق والإلهام، وأما هداية القلوب فإلى الله عز وجل، والله أعلم.